اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور مدتاتها وكل مدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله اعبد ربك عز وجل. لقاءنا بعون الله تعالى مدده وتوفيقه أذكر نفسي أولا وأذكر إخواني ثانيا لأن نعرف الله تعالى. إذا عرف العبد ربه معرفة توجب له خشيته والخوف منه سبحانه جل جلاله والاستقامة على طريقته فاز وأفلح ونجا في كل مكروه وأكرمه الله تعالى بكل خير. ربنا رب جليل ربنا عظيم جل جلاله عز جلاله هو خالق الخلق كله بما فيه. ربنا خالق السماوات لما فيها والارض لما فيها. الله تعالى هو خالق كل شيء فما من دابه الا والله تعالى خالقها. هو الذي يملك الملك كله وهو الذي يدبر امره وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الخلق عالموه، وعلم ما هم عاملون، وأحاط بكل شيء علما سبحانه جل جلاله وعز وجل. لا يخفى عليه شيء من أقوالنا، ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا. فلذلك يجب على العباد أن يطهروا سرائرهم، وأن يطهروا ظاهرهم، أن يسلموا أنفسهم لله رب العالمين. لا يقولوا إلا ما يحب الرب جل جلاله وعز وجل، ويبتعدوا عن مساقطه. أيها الأحبة الكرام، ربنا تبارك وتعالى أحصى كل شيء عددا، وكل ذلك عنده في كتاب، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. فحاط الله تعالى بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. لا يخفى عليه شيء من الأقوال ولا الأفعال ولا الذل ولا العلم. لا أحد يجد الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ربنا أيها الأحبة الكرام، هذا من عبد يحب العبد من عباده. ربنا تعالى أمر بالعبد وحرم الظلم على عباده أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال عن نفسه العليا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. إياك والظلم، فإن ربك لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين. والظلم ظلمات يوم القيامة، لا تظلم لا زوجة ولا ابن ولا أخ ولا صديق ولا عدو، لا تعتدي عليه. أيها الأحبة الكرام، ربنا تبارك وتعالى قال قولا حكيما: لا يحب الله جار بالسوء من القول الا من ظلم. على قدر مظلمته يقول: ولكن رب العالمين شرع كريما مباركا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى الباب منهما ما لم يعتد المظلوم. فاذا اعتدى المظلوم تخلى الله تعالى عنه ووكله الى نفسه، ومن اوكل الى نفسه فهو اوكل الى عجز وضعف وهو مهزوم. ايها الاحبه الكرام، مولانا تبارك وتعالى هو الذي احل الحلال وحرم الحرام،

ولم يستجبوا نهجه يقصدنا من طريق أهل السنة وأن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه عليه هو أن راض بفضله وكرمه وجوده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. قال لا أقول، قال بين دولتك تشق الطريق وتمشي من مكة بعد أن كان في أسرين من الأولين والآخرين. وقالت يا رسول الله أطلب منك الأمان لزوجي، فأمنها رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم فأمنها وأعطاها الأمان. فذهبت إليه ووجدته يحرك سفينة هي في البحر هاربا، فقالت له ابن عم لا تؤلم نفسك، والله جئتك من عند ارحم الناس وابر الناس، انه امنك وهذا امانه من رسول الله لك. عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه، والذي يرجع الى رسول الله ويرجع الى رسول الله انه لحكيم، اخبرني انك امنتني. فقال صدقا، فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله انك رسول الله. ثم قال والله لا ادخلكم مجلسا اطفات فيه نور الله الا اجلس مثله وضعفه معه لاحمل عليه نور الله تعالى، ولا اترك نفقه انفقها لحق الله وحق دينه الا ان تفقد ربها لاداء كلمه الله. فدعا له رسول الله بخير وختم الله تعالى له بخير. ايها الاحبه الكرام، ما ذاك الا بسبب البركه، بركه اتباعه لرسول الله والسير على طريقته والاستمساك والاعتصام بحبل الله الذي امر الله تعالى عباده بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيا ايها الاخ الكريم، انت في زمان في امس الحاضر ان تكمل على كتاب الله قراءه وتدبرا وعملا به، وان تكمل على عقيده السلفيه تتعلمها وتعمل بها وتدعو الناس اليها. وفي امس الحاضر الى اصلاح الاخلاق، الى طرد الكذب وطرد النميمه وطرد الغيبه وترك شهادة الزور ولا تحبوا لنفسك أحبوا للناس كافة. إياك إياك أن تكن رسول شؤم للناس، وإنما عليك أن تكن بشيرا لعباد الله الصالحين، تبشرهم بالجنان وتبشرهم بإخوان الله تعالى عليهم، وتبشر الناس بالألفة والمودة والبركة إن ساروا على طريق الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في ديننا وأن يوفقنا لكل خير وأن يجتنبنا الإسلام وأن ينصرنا في طريق أهل السنة والجماعة وأن يصرف عنا طرق الغواية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك من كل خير. سألك من نبيك محمد ونعوذ بك من كل شر، استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.